إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن من أعظم أسباب تحقيق الأمن والأمان والسعة في الأرزاق في الأوطان الاستقامة على دين الله جل وعلا وامتثال أوامره وتحقيق تقواه قال الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند تفسيرها أي بالاستقامة والطاعة الاستقامة على دين الله جل وعلا والطاعة لأوامره تبارك وتعالى وهي من لوازم الاستقامة الاستقامة على الدين هي سلوك الصراط المستقيم الذي هو الدين القيم من غير ميل عنه يمنة أو يسرى هو الاستجابة لأوامر الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات كلها ظاهرها وباطنها واجتناب وترك المنهيات كلها ظاهرها وباطنها الاستقامة هي الوسطية التي جاء بها هذا الدين من غير غلو ولا تقصير لأن كلا الأمرين معصية لله تبارك وتعالى نهي عنه في شرعنا فالمؤمن دائما وأبدا مطالب بتحقيق الاستقامة على أمر الله عز وجل لأجل ذلك فإنه يدعو ربه تبارك وتعالى في كل أوقاته من كل أيامه أن يهديه صراطه المستقيم في صلاته حين قيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى يدعو بهذا الدعاء الذي حوته أعظم سورة في القرآن، ألا وهي سورة الفاتحة التي أوجبها الله جل وعلا علي التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا في صلاتنا، بل جعلها ركنا من أركان هذه الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، دعاء يدعو به المؤمن ربه جل وعلا، لأن من أعظم أسباب الاستقامة توفيق الله تبارك وتعالى لعبده، ودعاء العبد ربه جل في علاه أن يوفقه للاستقامة على دينه والسير على صراطه الذي ارتضاه للخيرة من عباده. ولما كان من طبيعة الإنسان أنه قد يقصر في هذا الشأن فيترك شيئا من المأمورات أو يقع في شيء من المنهيات، أمره الله جل وعلا في هذا الباب، وهذا من واسع رحمته جل وعلا وعظيم جوده وكرمه وإفضاله على عباده. أمرهم بقوله جل في علاه: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه أي بتحقيق الاستقامة على دينه. ولما كان هذا الأمر قد يتخلله شيء من القصور والخلل، أمر عباده أن يستغفروه، وفي ذلك جبر للنقص الذي يكون في هذا الأمر. لأجل ذلك كذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، حين أمر بالاستقامة على دين الله جل وعلا قال: سددوا وقاربوا. والسداد هو الوصول إلى تحقيق أو إلى حقيقة الاستقامة على أمر الله، بأن يحقق العبد معنى الاستقامة على دين الله جل وعلا، أي بأن يصيب هدفه، وهذا معنى السداد. ثم قال: وقاربوا. فمن لم يستطع ومن لم يحقق الأمر فعليه أن يجتهد دائما وأبدا في المقاربة إلى تحقيقه بالاجتهاد في الوصول إلى ذلك، أي الاجتهاد في الوصول إلى السداد. فيكون حال المؤمن دائما وأبدا اجتهاد وحرص، اجتهاد لتحقيق هذا الأمر وحرص على بلوغه، وهذا لا يكون إلا بالسير على المنهج الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا ومنهجا لتحقيق هذه الغاية. إن الاستقامة على دين الله جل وعلا أهميتها عظيمة، تعود على الفرد والمجتمع أو تعود على الفرد والأمة بالخير العميم، بالخير العميم في دنياها في تحقيق مصالحها ودفع جميع المفاسد عنها، وفي آخرتها التي لا تتم السعادة لها ولا الفوز يوم القيامة إلا بتحقيقها، أي بالاستقامة على أمر الله جل في علاه. هذه الأهمية تتجلى في أن الغاية من خلق الخلق هو تحقيق العبودية الحق لله جل وعلا. هذه العبودية التي من أجلها خلقنا، هذه العبودية التي حقيقتها الاستقامة على أمر الله جل وعلا والثبات على ذلك حتى نلقاه. أهميتها كذلك تظهر في أن الله جل وعلا قد أمر بها خير خلقه وأفضل رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وفي قوله: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. خطاب ربنا إلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحس بعظم هذا الأمر، وكان إذا سئل أو سئل لما ظهرت عليه بعض شعرات شيب قال: شيبتني هود وأخواتها، أي هذه الصورة التي حوت هذه الآية الكريمة من قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أمره ومن معه من أصحابه والأمة من بعدهم أن يستقيموا على أمر الله جل وعلا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صرح بمثل هذا أن هذه الصورة قد شيبت، وهذا لشدة عنايته واهتمامه بهذا الأمر الذي أمره به ربه تبارك وتعالى. وأمر بها كذلك طائفة من أنبيائه ورسله، قال لموسى وأخيه هارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي استقيما على أمر الله تبارك وتعالى. تكمن كذلك أهميتها فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بسؤال عظيم، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي قولا جامعا مانعا به أصل إلى تحقيق مرضات الله جل وعلا، وبه أفوز بين يدي ربي يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم بالكلمة الجامعة العظيمة في هذا الباب، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، وهذا الأصل في قبول وفي صحة سائر الأعمال، أن يكون بعد صحة إيمان، بعد صحة معتقد، ثم بعد ذلك من مقتضيات هذا الإيمان العمل الصالح الذي جاء به هذا الدين ودعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن آمن بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، في بيان أن أركان الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، لا يكتفي بمجرد القول، لأن هذا ليس من مستلزمات هذه الكلمة. أن تقول آمنت بالله ثم بعد ذلك لا تفعل شيئا، أو ثم بعد ذلك لا تحقق معتقدا، فإن هذه الكلمة قد لا تنفعك في حياتك، وقد لا تنجيك يوم القيامة بين يدي ربك تبارك وتعالى، إلا إذا وافقت الاعتقاد بها والعمل بمقتضاها. ثم استقم على أمر الله جل وعلا، استقم على مقتضيات هذا الإيمان بالمحافظة على أوامر الله كلها، بفعل المأمورات وترك المنهيات، حتى تلقى ربك جل وعلا وأنت على ذلك، وإلا ما كنت مستقيما على دينه، ولا حققت الاستقامة التي هي من أجل المطالب والغايات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيقها. هذه الغاية التي من فضل الله جل وعلا وكرمه على عباده أن هيأ لهم ويسر لهم أسبابا لتحقيقها. أول هذه الأسباب إرادة الله جل وعلا لعبده الهداية، وتوفيقه لعبده للاستقامة على أمره جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن أراد الله جل وعلا به خيرا، فمن أراد الله جل وعلا له السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة، شرح صدره لنور الإسلام وهداه إلى صراطه المستقيم، ووفقه للاستقامة على دينه القويم. من الأسباب كذلك التي بها تتحقق الاستقامة إخلاص النية لله جل وعلا والصدق معه تبارك وتعالى، فمن صدق الله صدقه الله تبارك وتعالى، ومن كان صادقا معه فإن الله جل وعلا يصدقه وعده ويوفي له ثمرة صدقه هذا بالتوفيق للاستقامة على دينه. من الأسباب كذلك دوام الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، فاستقيموا إليه واستغفروه. الاستغفار لله جل وعلا يجعل العبد دائما وأبدا مفتقرا إلى ربه تبارك وتعالى، وهذا من أعظم أسباب التوفيق. من الأسباب كذلك مداومة محاسبة النفس امتثالا لقول الله جل وعلا في خطابه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فيجب على كل مسلم أن يديم المحاسبة لنفسه. قال ابن كثير عند هذه الآية أن يحاسب المرء نفسه قبل أن يحاسب، أن يحاسب المرء نفسه بدوام المراقبة لأجل تحقيق الاستقامة على أمر الله جل وعلا. من الأسباب كذلك التي جعلها الله جل وعلا سببا من أسباب تحقيقها والفوز بها هذه الجماعات التي أمرنا بها في عبادتنا له، أن نحافظ على صلاة الجماعة، بل أن نحافظ على جماعتنا في طاعتنا لربنا تبارك وتعالى. والعبادات الجماعية في الإسلام كثيرة، من صلاة وصيام وحج وعمرة وطلب علم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله، كل هذه من العبادات التي فيها تحقيق معنى الجماعة في عبادة الله تبارك وتعالى، فهي تعين على تحقيق الاستقامة على دين الله عز وجل. من الأسباب كذلك، من الأسباب المهمة كذلك، طلب العلم والاجتهاد فيه والحرص عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما سأل ربه الاستزادة من شيء إلا في هذا الأمر، وقل رب زدني علما، ولا خير في يوم لا أزداد فيه علما، كان يقول بعض سلف هذه الأمة. فإن طلب العلم على الطريقة السوية والسير فيه والاجتهاد والحرص عليه كفيل بأن يبصر المرء، أن يبصر المرء بعيوبه، وأن يبصره بما يجب عليه، وأن يبصره بما يجب عليه. وبالعلم يزداد خشية من الله جل وعلا، وخشية الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب تحقيق الاستقامة. من أسباب الاستقامة اختيار الصحبة الطيبة التي تعين على الخير وتدعو إليه. وكثير من أبنائنا وشبابنا ما ضاعوا في هذا الأمر، ولا ضلوا سبيلهم، ولا انحرفوا يمنة ويسرى إلا بسبب قرناء السوء الذين يأخذونهم إلى الشر ويدعونهم إلى الباطل. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء الذين يصدون الناس عن سبيل الله. ولهذا وجب على المؤمن أن يكون فطنا كيسا في هذا الباب، ممتثلا لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من أراد الآخرة ومرضاة ربه جل وعلا فعليه أن يختار من الأصحاب من كان من أهلها، عليه أن يختار من أصحابه الصلحاء والخيرين الذين يعملون الخير ويدعون إليه. ومن أراد غير ذلك من أراد اتباع الشهوات أو الركون إلى زخارف الحياة الدنيا فليختر غيرهم ممن يعبد الدينار والدرهم أو ممن دينه وديدنه إشباع شهواته من حل أو من حرام. نعوذ بالله تبارك وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم من بعض عدو إلا المتقين. قال رب العزة والجلال: يتبرأ بعضهم من بعض ويدعو بعضهم على بعض يوم الندامة ويوم التغابن. فالصاحب الخير الصالح يعين صاحبه على الاستقامة، بل إنه من أعظم أسبابها. ومن الأسباب كذلك الكفيلة بتحقيق هذا الأمر أن يكثر المرء من دعاء ربه جل وعلا في كل وقت وحين، كما يدعوه في صلاته، يدعوه في سجوده وفي قيامه وفي خلواته، أن يوفقه ربه جل وعلا للاستقامة على أمره، إذ الاستقامة هي حسن عبادة الله، والتي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب الأصحاب إليه، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هي الاستقامة على دين الله جل وعلا وعلى أمره وعلى صراطه المستقيم. نسأله جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.